J'ai pas le choix. وقلبي دان عليا الهلوى وشرط ليا وشرط ليا وبغاني عمري غيت ولا فراقك ما يريزيستيا شكون شكون شكون اللي تعطيني حنان شكون اللي تدي راسك شكون اللي يعرف طبايعك ويلي شكون اللي يعرف طبايعك راها باينة ويا لالا وراها باينة كي الشمس انا نعشق بعمري وبس وغيبك انت اللي نحس وغيبك انت اللي نحس عمري عمري وراها باينة كي الشمس انا نعشق بعمري وبس وغيبك انت اللي نحس انا غيبك انت اللي نحس يا راي شكون شكون شكون شكون وهلا لا شكون اللي تعطيني حنانك وشكون عمري تدي راسك شكون اللي يعرف طبايعك شكون اللي يعرف طبايعك عمري عمري شكون تعطيني حنانك شكون اللي تدي راسك شكون اللي يعرف طبايعك شكون اللي يعرف طبايعك ويا راي قدم بلال ايو هاني قاسيمو قاسيمو استديو سيفن Oh, وصلتلي وبغالي عمري غينتي على فرنقك ما يريزيستي أنا مغرامك مغرامك ويا لالا مغرامك راني كي بيقبول شانا كلام ريشان قولا رديتيني نعبرون كي مسلسل اسطنبول عمري عمري راني كي بيقبول ويلي شانا ريشان قولا رديتيني نعبرون كي مسلسل اسطنبول وعشقك انتي عشقك انتي ويا لالونا يكي القاضي ولا يعمر بيكم ولي وما الصبر من فوق جديا وفي قلبك الجمرة تقديا عمري عمري كمالي يكي القاضي